وأيضا لا يجوز ما يسمى بتأجير الأرحام كما يحدث في أوروبا، إن واحدة الرحم بتاعها لا يستقبل حملا، وحاولوا إن هم ياخدوا منها بويضة من زوجها حيوان منوي يلقوها في الخارج طفل أنابيب برضك ما ينفعش. فأخذ الصيحة في أوروبا يعملوا إيه بقى؟ يقول لك خلاص نأجر رحم، لأن تأجير الرحم رحم المرأة أفضل من أنبوبة المعمل. يعني بدل ما يتم التلقيح في أنبوبة معمل، ما يتم التلقيح فين؟ في رحم يشبه رحم المرأة، رحم بقى رباني، فيأجروا أرحام. واحدة بقى يأجروا رحمها مثلا يقول لها كل شهر هنديك مثلا $1,000، وأول بقى ما الجنين يتحرك في أعشائك هنديك مثلا $3,000، وعند الولادة بقى كل مصاريف الولادة ومعاها تقلك ذهب هندهولك. فتبقى ماشي بطنها كبير. انت من ديت تديت ايه؟ مأجرة الرحم بتاعها. طبعا دي مثلا، طبعا عندنا في شرع الله هذا ايضا لا يجوز تأجير ارحام، هذا حرام، حرام لا يجوز.